سكن يبقى له ساكن، ما لهذا يأذن الزمان؟ نحن في دار يخبرنا ببلاها ناطق لاح. سكن يبقى له ساكن، ما لهذا يأذن الزمان؟ نحن في دار يخبرنا ببلاها ناطق لاح. دار سوء لم يدم فرح لامرئ فيها ولا حزن، كل حي عند ميتاتي عضه من ماله الكفن. دار سوء لم يدم فرح لامرئ فيها ولا حزن، كل حي عند ميتاتي عضه من ماله الكفن، حظه من ماله الكفن. سكن يبقى له ساكن، ما لهذا يأذن الزمن؟ نحن في دار يخبرنا ببلاها ناطق لاح. سكن يبقى له ساكن، ما لهذا يأذن الزمن؟ نحن في دار يخبرنا ببلاها ناطق لاح، ببلاها ناطق لاح، ببلاها ناطق لاح.